لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحاول بهذا الدرس مستعينين بالله جل وعلا أن نشرح لكم كتاب القواعد الشيشان لتفسير القرآن، أو أقول أهم القواعد المتعلقة لتفسير القرآن، لأن المؤلف رحمه الله قد توسع في ذكر القواعد حتى أدخل فيه فوائد، وأقحم فيه لطائف ليست في الحقيقة قواعد للتفسير، وإنما لها علاقة بكلام الله جل وعلا. والمؤلف غني عن التعريف، فهو من أكابر شيوخ شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، ومؤلفاته طيبة وكثيرة النفع، وكانت له عناية خاصة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحم الله الجميع، فاختصر هذه الكتب وأخرج منها القواعد والفوائد، وقد جمعت أكثر هذه الكتب كتب هذا الشيخ في مؤلف المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي. في 16 مجلدا فيما أظن، بما فيها التفسير، وهذا الكتاب المذكور أي القواعد الكتاب. وهذه القواعد سماها الحيثان، وكلمة حيثان جمع، مفرده أجيبه قواعد مؤنث ولا مذكر؟ حتناء قاعدة قواعد، سيأتي شرح معنى القاعدة. الحسان القواعد جمع قاعدة، قاعدة مؤنث يعني تكون حتناء، والمذكر حسن، وكيف يجمع؟ حسان، حسان نفس الشيء. فكلمة حسان جمع تطلق على المذكر وعلى المؤنث. قل هذه الوجوه الحسان. وسنبدأ مباشرة دون إطالة في قراءة المقدمة وقراءة ما سيسر من الفوائد. تفضل. الله قال الشيخ العلامة عبد الرحمن المناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الحساب المتعلقة بتفسير القرآن: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار عظيمة النفع، تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به، ومخبرها أجل من وصفها. مخبرها معنى المخبر يعني خلاف المظهر، يعني حقيقتها وباطنها أجل من وصفها. ومخبرها أجل من وصفها، فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومن هذه الفهم عن الله ما يعين على كثير من التفاسير الحالية في هذه البحوث النافعة. أنا عندي الخالية ويظهر لي هذا والصواب. ما يغني عن كثير من التفاسير الخالية من هذه البحوث النافعة، ولا لا؟ نعم. حاليا ما لا معنى لها، مع أنه النسخة التي عندي مملوءة بالأخطاء خلاص، وقديما عندي أخطاء صحيح يظهر لي الخالية حاليا ما لا معنى لها، ولا لا؟ الخالية كتب عندكم لمن. نعم. قال: أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إرادة ويفتح إرادة، وأنا عندي إلى إراده ربما بعض النسخ، وهذا يصح. قصد الشيء، قصده أو قصد إليه أو قصد له، هذا كله صحيح. نعم. ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع والهدى الكامل. واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله، لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته، وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب، ووعدهم أثنى المواهب. فلو أنفق أثنى من أثنى أرفع وأعلى. نعم. فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساسات الدين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة، وكانت حياة العبد ظاهرة بالهدى والخير والرحمة وطيب الحياة والباقيات الصالحات. فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود. نعم. قال: القواعد والضوابط. ما معنى القاعدة لغة؟ يعني حتى لا يكون فيه ملل، وخاصة بعد الظهر وبعد الأكل ربما يحتاج الإنسان إلى قسطا من الراحة، فلذلك نطرح على بعض الأسئلة. القاعدة لغة ما معنى؟ الأساس. ومن قوله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، من أساس البيت. وفي الاصطلاح يراد القاعدة الكلية التي يندرج تحتها فروع كثيرة تعرف أحكامها منها، يعني تعرف أحكام الجزئيات من هذه الكلية الكلية التي يندرج تحتها فروع كثيرة تعرف أحكامها منها. ولعلماء الأصول وعلماء الفقه تفسيرات أو تعريفات عديدة للقاعدة، ولكل فن قواعده، تقول قواعد النحو، قواعد أصول، قواعد الأصول، قواعد أصولية، قواعد فقهية، ومنها قواعد التفسير، أي الأصول والأحكام التي يتوصل بها لفهم كلام الله عز وجل والوقوف على أحكامه واستنباط أسراره. قواعد الأصول والأحكام التي تستعمل لفهم كلام الله عز وجل والوقوف على أحكامه واستنباط أسراره. قواعد تتبع. أما الضابط، هذه قواعد، والضابط يمكن أن تقول القاعدة هي الضابط، ربما هذا هو مقصوده، لكن ذكر أهل العلم فرقا بين الضابط والقاعدة، وخاصة في القواعد الفقهية، فقالوا القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، تجمع فروعا من أبواب شتى، أما الضابط فيجمع الفروع في الباب الواحد، ثم لا مشاحة في الاصطلاح بعد معرفة المعنى. نوضح ذلك بمثال. نقول الأصل في المياه ماذا؟ الطهارة، فهذا ضابط. وإذا قلت قاعدة أو قلت أصل فلا بأس، لكن عند التدقيق وتوضيح هو ضابط لأنه يختص بالمياه، لكن هذا الفرع وما يتصل به من فروع يدخل تحت قاعدة كبرى وهي ما هي القواعد الكلية الكبرى؟ خمسة. ما هي؟ اليقين لا يزول بالشك، الأمور والمقاصد العادة محكمة، الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار، حسنا ربعا مازال واحدة، المشقة تجلب التيسير. وهذا الضابط المذكور أين يدخل؟ قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لأن إذا كان الأصل في المياه الطهارة فإذا شككنا في هذا الماء هل هو طاهر أم نجس فنبقى متمسكين بالأصل الذي هو طهارة، فيكون طاهرا. لهذا حتى نفهم قال ماذا قال، نشرع الآن في ذكر الضوابط، القواعد والضوابط. ثم أيها إخوة، معرفة القواعد شيء مهم لطالب العلم، لأن الفروع لا تنتهي، الفروع غير محصورة، فإذا ضبط الإنسان القواعد والضوابط سهل عليه معرفة الفروع ولهذا أقول أصول أهل السنة، أصول الدعوة السلفية، أصول البدع، أصول. إذا عرفت وضبطت الأصول سهل عليك معرفة الفروع. ولهذا تجد أن النصوص الشرعية من الآيات والأحاديث تجدها أصولا تجمع ما لا يعد ولا يحصر من الفروع والمسائل. لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الحمر يعني الحمير، قال عليه الصلاة والسلام لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، وهي ها نعم على كل حمد قولوا شيء اللي يعرف يعرف اللي مش اجتهاد لا يدخلها الاجتهاد. يعني لما سئل هل فيها أجر هل فيها ثواب هل فيها إثم، هذا هو المقصود سئل عنها، قال لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، وهي قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، حديث رواه البخاري. يعني إنسان قد يستعملها في الخير وقد يستعملها في الشر، لم يوحى إليه فيها شيء خاص إلا هذه الآية، المقصود أنها تدخل في هذه الآية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، اذكر ما شئت من المسائل والأحكام التي تدخل تحت هذا الحديث. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمقصود ينبغي لطالب العلم أن يضبط الأصول في التفسير في الاعتقاد في الفقه في الأصول في الحديث حتى يتمكن من العلم، نسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله فنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود، لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت عنده القواعد أو القاعدة وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها. أنا عندي لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت بفهم القاعدة الأسباب، ونفس الشيء قريب. نعم. وتبين طريقها ومنهجها لم يحتج إلى زيادة الضغط وكثرة التفاصيل، ونسأله أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه وأن يجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه. نعم. القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير، كل من تلقى التفسير في كيفية في تلقي التفسير. ما معنى التفسير لغة؟ كشف. نعم، الكشف وبيان الإبانة والتوضيح. نعم. وماذا يقصد به في الاصطلاح؟ تفسير ايه يعني. نعم. والبحث عن مراد الله تعالى في كلامه بقدر طاقه البشر. هو البحث عن مراد الله عز وجل. المهم هو علم يبحث عن معاني كلام الله عز وجل. علم يبحث فيه عن مراد الله عز وجل، ماذا يريد منا ربنا عز وجل عندما قال كذا، أمرنا بكذا ونهانا عن كذا. وهذا العلم يكون باستخدام هذه الأصول، باستخدام هذه الأصول التي مذكورها. فالتفسير وأصوله جزء من علوم القرآن، التفسير وأصوله جزء من علوم القرآن، بل هو أجلها وأعظمها وأولاها وأنفعها للعبد. لأن هذا هو المقصود من إنزال كلام الله عز وجل، أن يفهم ويتدبر ويعمل به. نعم. قال: كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يصلح وعنده، كما قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر وتعين البحث التام عن أمثل وأحسن الطرق الموصلة إليه. ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها وأصلها. فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم، وأنه في كل وقت وزمان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام. فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، فإنه إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل. نعم، يشير في هذا إلى قول أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله، قال: كان الصحابة إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها. قال: وكانوا يقولون: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ولا شك أن هذا من أنفع الأشياء للعبد، أن يتعلم القرآن ويتدبره ويفهمه، لأن هذا هو المقصود. المقصود العمل، اتلو ما أوحي إليك من الكتاب. التلاوة ليس المقصود بها القراءة فقط، إنما المقصود مع القراءة الاتباع. هذا المعنى اللغوي لهذه الكلمة، عفوا لهذه الكلمة، اتلو ما أوحي إليه. فإذا فهم الإنسان كلام الله عز وجل لا شك أنه يزداد إيمانا ويقينا كما سنذكر إن شاء الله. فالصحابة أعلى الله قدرهم وفضلهم على غيرهم، فكانوا رضي الله عنهم يتعلمون كلام الله ويحفظونه ويتدبرونه ويعملون به. وكل من حفظ منهم القرآن كان عالما وفقيها بحق، ليس كحال الناس اليوم. تجد هناك حفظة لا يفهمون شيئا من القرآن ولا يعملون بشيء من القرآن، يتخرجون من الزوايا، وربما أحدهم لا يحافظ حتى على الصلاة، ويصدق في هؤلاء قول الله جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا يحمل كتبا فوق ظهره. فليحذر الإنسان من أن يكون متشبها بهؤلاء اليهود الذين ذمهم الله عز وجل، ولهذا قال أنس رضي الله عنه كان الرجل فينا إذا تعلم وأخذ البقرة وآل عمران عظم في أعيننا كما روى الإمام أحمد في مسنده عظم هذه البقرة وآل عمران لأنه إذا ضم إلى هذا الأثر قول أبي عبد الرحمن السلمي نفهم أن الصحابة كان إذا أحدهم كان إذا حفظ وأخذ البقرة نشك أنه يفهم ما فيها من المعاني والأحكام والأسرار. نعم. قال رحمه الله يلزمونها على الأحوال الواقعة فيعتقدون محتوى عليه من الأخبار وينقادون لأوامرها ونواهيها ويدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون أو مخلون وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة يعني هذا لابد من محاسبة فإذا حفظ يحاسب كما قال يحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون أنا عندي بحقوقها ومطلوبها. نعم. وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وإيجاد ما نقص منها وكيف التخلص من الأمور الضارة فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليه ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه. سبحان الله الرب العلي الأعلى يخاطبك أيها العبد الضعيف بهذا الخطاب العظيم الكريم المبارك فيجدر بك أن تقرأه بقلب خاشع بقلب مطمئن بقلب ذليل بين يدي العزيز الحميد فمن أكبر الغفلة أن يقرأ الإنسان القرآن وهو يلهو ويضحك ويلعب لو جاءك خطاب من عند مسؤول أو أمير أو رئيس أو ملك كيف يكون حالك إما خوفا وإما رجاء إذا علمت أنه يمدحك ويثني عليك فينشرح صدرك ويطمئن قلبك وإذا علمت أنه يذمك ويريد أن يعاقبك خف فكيف هذا كيف نحن مع خطاب الله جل وعلا فلا بد أن نحاسب أنفسنا أيها الإخوة. قال رحمه الله فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير وقويت معرفته وازدادت بصيرته واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء وأنه كفيل بجميع المصالح مبين لها حاث عليها زاجر عن المضار كلها وجعل هذه القاعدة نصب عينيه ونزلها وجعل هذه القاعدة نصبة بضم نصبة بضم النون. وجعل هذه القاعدة وجعل هذه القاعدة نصب عينين ونزلها على كل واقع وحادث ثابت أو لاحق ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمراتها. نعم. فلهذا في هذه القاعدة ذكر أمورا منها أن المقصود الأعظم والأصل الأول لإنزال القرآن ما هو؟ تدبره وفهم معانيه ليصل العبد إلى درجات الكمال في الإيمان واليقين والإطمئنان. فبتدبر القرآن يعرف الرب جل وعلا ويعرف ما يستحق من الأسماء والصفات، ويعرف الطريق إلى الجنة والسبل التي تؤدي إلى النار، تعرف الأحكام التي يعبد بها الله جل وعلا. والعبد كلما ازداد قراءة وفهما وتدبرا بكلام الله عز وجل ازداد إيمانا ويقينا وبصيرة وعملا وخلقا. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون. وعقل القرآن لا يكون إلا بفهم معانيه والتدبر عند تلاوته. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة القرآن، أخذوه عنه، أخذوا ألفاظه ومعانيه. أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. تبين ألفاظه فقرأوه على أحسن الوجوه وأكملها، وبين كذلك معانيه. ولكن لم يذكر المؤلف رحمه الله كيف يفسر القرآن، ما هي الطرق التي يفسر بها القرآن، وهذا لا شك أنه مهم. اكتفى بكون النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة، فكانوا يقرؤون ويتعلمون 10 آيات ويفهمونها ثم ينتقلون إلى غيرها. فالقرآن يفسر أولا بالقرآن، فلا أحد أعلم بمراد الله من الله جل وعلا. فالقرآن كلامه تكلم به ربنا عز وجل، وهو أعلم بما تكلم به تبارك وتعالى. فأفضل ما فسر به القرآن القرآن، وهذا كثير في القرآن. فتذكر بعض الآيات مثلا مجملة وتفسر وتبين أو تخصص في نفس الموضع أو في موضع آخر، في نفس الموضع. مثال ذلك هيا أعطونا مثالا. نعم قال وبشر المخبتين ثم فسرهم فسر وبين من هم هؤلاء المخبتون فقال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومن ذلك إيه لكن هذه كيفاش هذه مسألة أخرى هذه. نعم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. هاي تفسير لا تحتاج إلى تفسير آخر اللهم إلا أن يكون في السنة سمعت بعض الأحاديث وإن كان هذا من باب البيان والشرح لكلام الله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله ولا شك أن هؤلاء هم المتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لما نزلت هذه الآية كان بعض الصحابة يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود ويربطه في رجليه أو رجليه ويبقى يأكل ويشرب حتى تتبين له الرؤية حتى أنزل الله قوله من الفجر من الفجر فعلموا أن المقصود هو بياض النهار من سواد الليل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قلت وقد يكون الكلام موضحا مبينا مخصصا في موضع آخر. مثال قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي هذه الكلمات؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وهكذا. ثم النوع الثاني تفسير القرآن بالسنة وهذا كثير لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله عز وجل ومن تمام التبليغ أن يبين للأمة معاني كلام الله عز وجل. فمن المحال أن تكون هناك أشياء غير معلومة للصحابة أو أن يكون بعض الناس عندهم أسرار وبواطن للقرآن لا يعلمها العلماء كما يقول طائفة من المبتدعة من الباطنية ومن الروافض وغيرهم يدعون أن للقرآن ظاهرا وباطنا وهذا الباطن هو عبارة عن أسرار لا يعرفها إلا هؤلاء. هذا من المحال كيف يمكن هذا وقد قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم وقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربي. محال فالرسول عليه الصلاة والسلام قام بهذا في هذه الرسالة أحسن قيام وأتم وأكمله من جميع الوجوه عليه الصلاة والسلام. ولذلك أمثلة كثيرة، فقوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فهذه الزيادة فسرت في السنة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، كما جاء في مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الحديث وفيه قال فيكشف الحجاب، يعني يكشف الله عز وجل الحجاب الذي بينه وبين أهل الجنة، فيكشف الحجاب فلم يعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم عز وجل. ثم تلا قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجاء تفسير هذه الكلمة الحسنى زيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل، جاء صريحا كما روى ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري وعن أبي بن كعب رضي الله عنهما. ومن ذلك لما قول ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال شق ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام المقصود، قال ليس كما تقولون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، ألم تسمعوا قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمقصود هنا في هذه الآية في آية الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، هؤلاء الصحابة وهم أكمل الناس علما وعملا وإيمانا، ومع ذلك ومنهم ابن مسعود من أعلم الصحابة بالقرآن ومعاني القرآن، ومع ذلك خفيت عليهم بعض الأحكام وبعض المعاني، فكيف بالذي يزعم أنه يستقل بفهم القرآن دون أن يرجع إلى السنة، أو يقول السنة هي أحاديث أحاد أكثر أحاديث أحاد، كما عليه بعض الفرق وبعض المبتدعة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ماذا قال؟ ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ففسر معنى القوة في هذه الآية وهي الرمي. هذا إذن القسم الثاني. القسم الثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. والصحابة هم أفضل الناس في هذه الأمة، وقد شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية خير الناس قرني، شهدوا التنزيل وعرفوا أسباب النزول، كانوا أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا مع حرصهم على معرفة الحق ومع حسن قصدهم ونيتهم رضي الله عنهم وبعدهم كل البعد عن الأهواء والمخالفات. فلا شك أنه لا يجوز الخروج عن أقوالهم وفهمهم. فمعرفة أقوال الصحابة من أشرف الأبواب في تفسير القرآن، وبخاصة من كانوا معروفين بتفسير القرآن كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. في صحيح البخاري قال عبد الله بن مسعود: فوالله الذي لا إله إلا هو أو لا إله غيره ما من آية أنزلت إلا وأنا أعلم متى أنزلت، ومن آية أنزلت إلا وأنا أعلم فيما أنزلت. هذا شيء عظيم من هذا الصحابة رضي الله عنه، هذا من التحدث بنعمة الله عليه. كذلك ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفي لفظ: اللهم علمه الكتاب، وفي لفظ: اللهم علمه الحكمة. فأقواله عظيمة في تفسير كلام الله عز وجل، كل هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم تجد تفسيرا للقرآن في القرآن وفي السنة فعليك بأقوال الصحابة الثابتة عنهم. فابن عباس رضي الله عنه كان يفسر مثلا قوله تعالى: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، هذه اختلف أهل العلم. هناك من قال المقصود به الجماع، وهذا هو القول الصحيح، وبه كان يفسر ابن عباس الآية. ولا شك أن الرجوع إلى قوله هو الواجب، ويأتي بعد ذلك قسم الرابع أقوال التابعين الذين عرفوا بالعلم والاستقامة والأخذ عن الصحابة، كمجاهد فقد كان آية في التفسير كما يقول العلماء، وسعيد بن جبير رحم الله الجميع. فأقوالهم لها قيمة لأنهم أخذوا عن الصحابة، بخاصة أنهم أخذوا عن ابن عباس رضي الله عنه. وقد زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. مع حسن قصدهم وسلامة عقيدتهم واستقامة ألسنتهم وقوة فهمهم وإيمانهم، هذا هو التفسير بالمأثور. ولا يجوز الخروج عن أقوال الصحابة وأقوال التابعين. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلابد لطالب العلم ان تكون له عنايه بأقوال السلف في التفسير وفي الاعتقاد وفي كل فن. فلا أحد أعلم بالكتاب والسنة منهم، وهذا الأصل مما تميزت به هذه الدعوة المباركة، دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة السلفية في التفسير وفي الاعتقاد. فإن أهلها وأصحابها لهم عناية بأقوال الصحابة وأقوال السلف، لا يخرجون عنها. نعم، أقوال الصحابة ليست في درجة واحدة، وهذا موضوع آخر، فقد يكون قول الصحابي من قبيل المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون من الأشياء المأخوذة عن بني إسرائيل، وقد يخالفه غيره من الصحابة. فهنا لابد من الترجيح. أما إذا اتفقوا أو لم يعلم للصحابي مخالف فيجب الأخذ بقوله. هذه أهم الطرق في تفسير القرآن. هناك من يضيف أشياء أخرى كقواعد اللغة، وربما تأتي الإشارة إلى بعض هذه الأشياء إن شاء الله. قال رحمه الله: ويلتحق بهذه القاعدة القاعدة الثانية، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وهذه قاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع الغلط والارتباك. وهذا الأصل اتفق عليه محققون من أهل الأصول وغيرهم. فما تراعيت القاعدة السابقة عرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هي أمثلة توضح الألفاظ، ليست الألفاظ مقصورة عليها. فقولهم نزلت في كذا وفي كذا معناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها. فإنه كما تقدم إنما أنزل القرآن لهداية أول الأمة وآخرها. والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه، فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة، فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع إدخالنا ما هو مثلها ونظيرها. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعا، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. هذا يقول المحقق، أخرجه هذا الأثر ابن مبارك كتاب الزهد والبيهقي شعب الإيمان وغيرهما، وسنده فيه انقطاع، سند هذا الأثر فيه انقطاع. يعني المقصود بهذه القاعدة، قال العبرة بعموم اللفظ أو الألفاظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص الأسباب. ما معنى هذه القاعدة؟ معناها أن الحكم أو الآية إذا نزل بسبب خاص لكن بصيغة فيها العموم، فإن الحكم يتعدى صورة السبب الخاص إلى أمثاله ونظائره، وهذا كثير في القرآن. يقع شيء تقع نازلة. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فينزل القرآن. فهنا السبب خاص، بعض الصحابة وقع لهم أمر سألوا سؤالا، لكن الصيغة التي ينزل بها الحكم، تنزل بها الآية، صيغة عامة، والأمثلة على هذا كثيرة، منها قول الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. في الحادثة معروفة نزلت في خولة بنت ثعلبة لما ظاهر منها زوجها أوس ابن صامت، فنزلت هذه الآية في بيان حكم هذه الحادثة، فالسبب خاص لكن الصيغة عامة. قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، عام الذين. ثم هذا هو المقصود من إنزال القرآن كما قال، ليكون هداية لأول الأمة وآخرها، حيث تكون وأن تكون زيادة عنه. فكل من قال لامرأته أنت علي كظهر أمي يدخل في هذا الحكم، تجب عليه كفارة الظهار المذكورة في هذه الآيات الكريمة. ومن ذلك آيات اللعان. ما هي آيات اللعان؟ ما هي آيات اللعان؟ آيات من سورة النور: إذا رمى الرجل اللعان، إذا رمى الرجل زوجته بالفاحشة ولم يكن له شهداء، لأنه لا يجوز الإنسان أن يرمي شخصا بالزنا إلا أن يكون معه أربعة شهداء كما في الآية التي قبل هذه الآيات: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لكن خفف الله عن الزوج إذا وجد رجلا مع امرأته فيتلاعنان عند الحاكم فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ويشهد الخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، ثم هي كذلك تشهد ذلك كما في الآية. هذا المقصود. وهذه نزلت في صحابي هلال بن أمية رضي الله عنه ذات فيه، لكنها عامة إلى يوم القيامة. فالعبرة بعموم اللفظ: والذين يرمون، لا بخصوص سبب، إلا سبب خاص جعل الله له الفرج لما نزلت هذه الآية، لكن حكمها عام. وقول أبي أيوب الأنصاري يفسر قول الله تعالى ولا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال لما رجعوا من الجهاد قالوا نرجع إلى أموالنا لنصلحها، فقال أنزل الله قوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال فكانت الإقامة في الأموال وإصلاحها وترك الغزو، فكانت التهلكة الإقامة في الأموال وإصلاحها وترك الغزو، هذا المقصود. لكن لا شك أن الآية عامة، وقصد أن المسلمين إذا تركوا الغزو مع وجوبه ومشروعيته وأقاموا في أموالهم يكونون قد وقعوا في التهلكة، ولا شك هذا من أكبر الهلاك. لكن الآية يستدل بها في مسائل عديدة، مثلا الخمر تستدل بهذه الآية، الدخان المخدرات تستدل بهذه الآية. فكل ما يلحق بك الضرر في دينك ونفسك ومالك يمكن أن تستدل عليه بهذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكذلك قول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، صح عن ابن عباس قال نزلت في قوم كانوا يحجون ويقولون، يعني لا يتزودون من أمور الدنيا والأموال، ويقول نحن المتوكلون على الله، يخرجون دون زاد مادي، فأنزل الله قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أعفوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزود المسافر وبخاصة الحاج ينبغي أن يتزود لما يحتاج إليه من الطعام والشراب، ثم وهذه الآية عامة ليست خاصة بهؤلاء الذين أشار إليهم ابن عباس رضي الله عنه، وإنما هي عامة لجميع الناس. نعم. قال رحمه الله أظن بهذا معذرة بينا معنى هذه القاعدة، ثم هذه القاعدة هي قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم، ثم هذا هو المقصود من إنزال القرآن أن يكون حكمه عاما، أن تكون أحكامه عامة لجميع الناس. وإن ورد أن بعض الأحكام نزلت بأسباب خاصة. نعم. قال رحمه الله فمتى مر بك خبر عن الله وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقص فأثبت جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته لنفسه، ونزهه عن كل ما نزه نفسه عنه، وكذلك إذا أخبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة، جزمت جزما لا شك فيه أنه حق على حقيقته، بل هو أعلى أنواع الحق والصدق، ومن أصدق من الله قيلا وحديثا. وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه. ربما المستمع يفهم منك أن هذه آية ومن أصدق من الله قيلا وحديثا. قرأنا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل، وأن ذلك موجه إلى جميع الأمة وكذلك في النهي. ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل الخير والفلاح، والجهل بذلك أصل الشر والجفاء. فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم، فالمقصود هنا بحدود الله عز وجل هي الأحكام، ويدخل في كذلك الألفاظ، الألفاظ الشرعية. فمعرفتها معرفة صحيحة قال هي أصل الخير والفلاح، كما عرف مثلا كلمة الإيمان والإسلام والتقوى والبر والهدى، وكلمة الكفر والفسوق. فينبغي للطالب أن يضبط هذه الألفاظ، هذه من حدود الله عز وجل. على كل حال، وأدخل في الحقيقة في هذه القاعدة أشياء أخرى لا يذكرها أكثر العلماء، وقد بينا لكم معنى هذه القاعدة. أظن أن يتوقف أنا. يقول: هل هناك شروح معتمدة مطبوعة لهذا الكتاب؟ لا أعرف شرحا مطبوعا، لكن فيه تعليقات للشيخ بن عثيمين في أشرطة أو الأقراص، لست أدري هل موجودة مطبوعة أم لا. يقول أن قلنا الضابط ربما يكون هو معنى القاعدة، أنا أقصد يعني في غير كلام المؤلف، لأنه قال أصل يقال إنه ذكر القواعد والضابط، والأصل في العطف المغايرة، والأصل الكلام التأسيس لا التأكيد. نعم نعم، هذا صواب. فيقال القاعدة لما جمع فروعا من أبواب شتى، والضابط ما جمع فروعا في باب واحد. نعم، لكن في بعض الأحيان قد يذكر المؤلف كلاما ويريد به التأكيد. هل يمكن دراسة كتب التفسير دون دراسة لأصوله وقواعده؟ نعم يمكن هذا، لكن الأكمل والأفضل في ضبط معاني القرآن أن يفهم الإنسان الأصول، وهذا حقا شيء سهل ويسير بإذن الله عز وجل، هذا أفضل. ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان لا يطالع كتب التفسير، وبخاصة كتب السهلة و اليسيرة، كما أنه يمكن إنسان أن يدرس الفقه دون أن يدرس أصول الفقه وأصول قواعد أصولية وقواعد فقهية، لكن الأفضل والأكمل والأولى في ضبط العلوم هو حفظ الأصول. يقول في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للظلم أنه هو الشرك، هل هو مثال لتفسير القرآن بالسنة مثال لتفسير القرآن بالقرآن، أو هو مثال للطريقتين؟ هو لم نعرف الحقيقة، هو نعم ممكن يدخل في تفسير القرآن بالقرآن، ولكن أنى لنا أن نفهم ذلك لولا بيان النبي صلى الله عليه وسلم. فتصنيفه في القسم الثاني أو تفسير القرآن بالسنة أفضل وأظهر، والله أعلم. ذكرت لك أن قول الصحابي إذا خالفه غيره لا يكون حجة، وإنما لابد من الترجيح بالطرق المعروفة. هل هو نفسه في حجيته في الأصول؟ نعم هو نفسه، يقول يعني ما هو التوجيه للأثر المذكور في قول مسعود في التفسير مع النهي عن تزكية النفس؟ وأشرت إشارة لطيفة، قلت هذا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل، وهذا لا بأس به لمن آتاه الله علما وتقوى. وابن مسعود رضي الله عنه أراد أن ينشر علمه وأن يبين للمستمعين أنه إذا احتاجوا شيئا من المتعلق بالقرآن فليسألوه، هذا لا بأس به، لا بأس به للعالم الذي أمن الفتنة وأمن وسوسة الشيطان، هذا ليس لأي أحد. وقد ورد في ذلك بعض الحديث وبعض الفتوى. هذا وين لقى تفسير طبرس؟ هذا شيعي، ولكن طبرسي آخر، هو إيش اسمه؟ كيف التفسير ذا؟ إيش اسمه التفسير؟ نسيت، ها؟ لا لا لا لا مش طبري، طبرسي، هذا شيعي، فش دخله التفسير هي معروفة يا أخي، أفضلها وأعظمها وأجلها تفسير ابن كثير رحمه الله، وقد كتب الله له القبول. يقول منهم العلماء الربانيون الذين تنصحون بالأخذ عنهم، يعني تقصد العلماء المعاصرين، ربما لا ولا يقصد. لا أظن أن هذا يخفى عليكم، وأنتم طلبة وأنتم إن شاء الله على المنهج السليم بفضل الله عز وجل ومنه علينا وعليكم. فعلماؤنا ومشايخنا معروفون، وهم كما يقال أشهر من نار على علم. وأذكر بعضهم، منهم الأئمة الثلاثة رحمهم الله، الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، ومنهم بقية السلف، الشيخ عبد المحسن العباد، وحامل راية الجرح والتعديل العلامة المجاهد الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله، والشيخ المفتي عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ صالح آل الشيخ، ومشايخ المدينة الشيخ صالح التحيمي وزيد مدخل عبيد الجابري وغيرهم من أهل العلم المعروفين، والقائمة لا تزال مفتوحة ومعلومة لديكم إن شاء الله. ولست أدري ماذا يقصد السائل، إن كان يقصد أجبنا عنه اللهم بارك، وإن كان يقصد شيئا آخر ولا أظن فليبينه. فالمشايخ والأئمة وكذلك طالبة العلم الحمد لله يعني أكرمهم الله وفضلهم وأعلى منارهم، فلا يخفى عليكم هذا إن شاء الله. نعم، هناك بعض الأسئلة إن شاء الله نرجع إليها ويتعلق بالموضوع مباشرة، مثل هذا هذان السؤالان أجبنا على هذا. خارج. يعني حاولوا قدر الإمكان المحافظة على كون أسئلة تكون في الموضوع، فهذا أفضل وأنفع لنا ولكم. كان بعض الأشياء تأتي. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.